بنلاحظ ملاحظة عجيبة جدا، أن الملك قد يكون بار وليه علاقة بربنا، لكن ابنه يطلع عكسه شرير والعكس صحيح. يعني شفنا يوثام كان ملك بار وفعل ما هو مستقيم في عيني الرب، لكن ابنه أحاز كان من أشر الملوك اللي ملكوا على مملكة يهوذا، وأغلق الهيكل زي ما شفنا المرة اللي فاتت، وأبطل عبادة ربنا ولجأ إلى عبادة الآلهة الأخرى بتاعة الأمم اللي حواليه، وتعمد إنه يعمل الشر لإغاظة ربنا. لكن الحاجة العجيبة اللي نشوفها النهاردة إن حظقيا ابنه يكون من أروع الملوك اللي ملكوا على مملكة يهوذا، واللي صنعوا نهضة روحية جبارة جدا، وقد حركة إصلاح في المملكة مش بس يصلح الآثار اللي خلفها أبوه من دمار ومن خراب سياسي وحربي واقتصادي وديني، لكن كمان يصلح الآثار اللي سابها الأجداد الأشرار. وده بيخلينا نتساءل، هل يا ترى الأب بيأثر على الابن، والبيئة بتأثر على الإنسان، ولا فعلا زي ما الكتاب بيقول إن إرادة الإنسان هي اللي بتتحكم فيه؟ يعني إذا كان الإنسان عايز يبقى كويس هيبقى كويس، وإذا كان الإنسان عايز يبقى شرير شرير هيبقى شرير، صرف النظر هو تربى في أنهي بيئة. هتظل هي إرادة الإنسان المحور الرئيسي، علشان ما حدش يقدر يرمي الشر اللي هو فيه على أبوه أو على أمه أو على قريبه أو على البيئة المحيطة بيها. وده اللي بنلاحظه على مدى التاريخ. يعني صموئيل النبي يتربى بعيد عن أحضان أبوه وأمه، وفي وسط جو فاسد بيقودوه ولاد عالي الكاهن اللي نجسوا عبادة ربنا واللي عاشوا في الشر، لكن صموئيل يطلع مرتبط بالله ارتباط وثيق جدا. صموئيل اللي حب ربنا من كل قلبه وعبد ربنا يطلع ولاده وحشين يعوجوا القضاء. فمحدش هيقدر يقول ان اللي انا فيه هو مخلفات اللي حواليا او اللي ربوني. صحيح التربية والبيئة ليها عوامل مساعدة كثيرة، لكن هتظل إرادة الإنسان هي الإرادة المتحكمة في مصير الإنسان. فمن أحاز الملك الشرير يخرج حظقيا الملك الرائع اللي صنع إصلاح ونهضة جبارة جدا في حياة شعب الله. ده اللي بتلاقيه في سفر أخبار الأيام الثاني إصحاح 29. ملك حظقيا وهو ابن 25 سنة، وملك 29 سنة في أورشليم، واسم أمه أبية بنت زكريا، وعمل المستقيم في عيني الرب حسب كل ما عمل داود أبوه. برغم أن أبوه المباشر الجسدي هو أحاز، اللي لمدة 20 سنة أبطل عبادة الله وقفل الهيكل ونجس أورشليم كلها، لكن نشوف أن حظقيا يطلع مرتبط بجده الأكبر داود اللي قلبه كان مثل قلب الله. مش بس يعيش على ذكريات أبوه، لكن يعمل نفس أعمال أبوه، يعمل ما هو مستقيم في عيني الله مثل داود أبوه. النموذج الرائع. وقد يكون اللي حكى لحظتي عن هذا الجد الرائع هو أمه هدية بنت زكريا. قد يكون من ضمن العوامل اللي جذبت حظتي ناحية ربنا وجود أشعيا الملك في ذلك، أشعيا النبي في ذلك الوقت، والنبوات الرائعة بتاعته اللي اتكلم فيها عن البقية الساقية وعن إمكانية العودة إلى الله والتمتع بمواعيد الله، والنبوات الرائعة اللي كتبها أشعيا عن الخلاص المسياني. حتى ان أشعيا سموه النبي، سموه أشعيا النبي الايه؟ الانجيلي. الانجيلي يعني اللي شاف كل حياة المسيح فحمل الخبر المفرح للبشرية، لان أشعيا شاف من اول ولادة المسيح لحد موته وقيامته وصعوده الى السماء وارساله للروح القدس. كأن أشعيا شاف بشارة الإنجيل المفرحة كلها. حظقيا اتربى على هذه النبوات، برغم أن أحد أبوه سمع بنبوة أشعيا. شفنا المرة اللي فاتت أن أحد أشر الأشرار خد أجمل وعد بالخلاص، أن السيد نفسه يعطيكم آية وذا العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعو اسمه عمانوئيل. أحاز الشرير ده خد نبوة رائعة من أشعيا، لكن أحاز ما صدقهاش. بعكس ابنه حظقيا اللي صدق كلام أشعيا وابتدى يطلب من كل قلبه إله داود أبوه، وابتدى ينتظر هذا الخلاص المسياني، ينتظر مجيء المسيح اللي اتكلم عنه أشعياء في نبواته. ونشوف الشيء الرائع انه من اول لحظة مسك فيها الملك ابتدى بتوبة وابتدى بنهضة روحية رائعة في مملكة يهوذا. هو في السنة الاولى من ملكه في الشهر الاول، من أول لحظة تملك فيها، السنة الأولى لملكه في الشهر الأول. بقاش طب لما نعمل احتفالات التنصيب ولما عيش لي يومين واتمتع وابقى اشوف أمور المملكة وكون نفسي وثبت الملك بتاعي نبقى نشوف موضوع ربنا ده، زي ما احنا في أوقات كتيرة بنعمل لما رتح حياتي نبقى ندور على ربنا، لما خلص الالتزامات اللي عليا ابقى اشوف ربنا. لكن حظقيا ما عملش كده. من السنة الاولى في الشهر الاول فتح ابواب بيت الرب ورممه. ابواب بيت ربنا اللي اتقفلت 20 سنة مدة ملك احاز ابوه. أبواب بيت الرب اللي ما كانش فيها ذبيحة تقدم لا نهارا ولا ليلا ولا بكور يرفع، وكانت ناس عبادة ربنا في مدة 20 سنة. 20 سنة دي قريبة من جيل كامل لم يذكر فيها اسم الله، لم يسبح بتسبيح الله في أبواب صهيون، لم تقدم ذبيحة لربنا. لكن هو أول ما خد الملك فتح باب بيت ربنا مرة تانية وابتدى بعملية الترميم. وهي دي أول خطوة في الإنسان اللي عايز يصنع نهضة روحية في حياته، اللي عايز يصلح مسار 20 سنة انحرف فيها عن الطريق السليم. البداية افتح أبواب بيت ربنا في حياتك. أبواب بيت ربنا اللي اتقفلت ابتدي افتحها، كون علاقة بينك وبين الله. افتح باب الصلاة، افتح باب الكتاب المقدس، افتح باب الاعتراف والتوبة، افتح باب الذهاب للكنيسة والالتزام بها، افتح باب التسبيح، افتح البيبان اللي اتقفلت لفترة طويلة في حياتك. ولما تفتحها ابتدي رمم فيها. 20 سنة ما فيش صيانة في بيت الله، اكيد في حاجات كتيرة وقعت وانهدت، حاجات كتيرة ضاعت. فسبب عملية الترميم يوم ورا يوم. وأخذ الكهنة واللاويين وجمعهم إلى الساحة الشرقية وقال لهم: اسمعوا لي أيها اللاويين، وتقدسوا الآن وقدسوا بيت الرب إله أبائكم، واخرجوا النجاة من القدس. جمع الكهنة واللاويين، طبعا الكهنة واللاويين كانوا بعثروا، لأن الكهنة واللاويين عايشين من خدمة الهيكل، وعشرين سنة مفيش ذبايح مفيش تقدمات في الهيكل، وكل واحد راح يدور على حاله، كل واحد راح زي ما بيقولوا يلقط رزقه يعني. فأول حاجة عملها جمعهم، قال لهم أنا هتكفل بيكم، تعالوا قدسوا بيت الرب، اخرجوا النجاسة اللي في بيت ربنا. والنجاسة دي تشمل حاجات كتيرة، تشمل الأشياء الدنيسة والقذرة والزبالة اللي دخلت، وتماثيل الأصنام والرسومات الشهوانية اللي كانوا بيرسموها. تعالوا طلعوا كل النجاسة اللي موجودة في بيت ربنا. بس قبل ما تقدسوا بيت الرب لازم انتوا الأول ايه؟ تتقدسوا. قبل ما ننظف بيت ربنا، وقبل ما نمد ايدينا في العمل في الكنيسة، لازم احنا نفسنا اللي ايه؟ نتنظف. لازم كل واحد ينظف قلبه، ينظف فكره، ينظف حواسه، ينظف تصرفاته، ينظف افكاره، عشان يقدر يمد ايده بانه يقدس في بيت الله. وفهم كويس قوي حدقية ان سر النهضة بالتوبة الحقيقية، التوبة الشخصية. ما يقدرش الكهنة واللاويين ينظفوا بيت ربنا الا لما يتنظفوا هما، يتنظفوا في دوافعهم، ويتنظفوا في أهدافكم، ويتنظفوا في سلوكياتكم، ويتنظفوا في حياتكم الداخلية، فيقدروا بعد كده يقدسوا بيت الرب. وخدوا بالكم ان مش المكان هو اللي بيقدس الانسان، لكن الانسان هو اللي بيقدس المكان. وكان فهم كده حذقيا كويس جدا. هنشوف ان اهم صفة في حذقيا الملك انه كان فاهم هو بيعمل ايه باستمرار. كان عنده فهم روحي عجيب جدا. فقدسوا الآن وقدسوا بيت الرب إله أباءكم واخرجوا النجاة من القدس، لأن آباءنا كانوا وعملوا الشر في عيني الرب إلهنا. تعبير صعب قوي. في كل مرة أنا بعيش فيها في حياة الخطية أنا بعمل إيه؟ بدي أثايا ربنا، بحتقر ربنا، بحول وجهي عن الله عشان أبص على أمر آخر وما بديش ربنا غير ضعفي غير أثايا. لما ربنا ما يبقاش هو الهدف الأساسي في حياتي والشيء المهم والشيء الأعظم في كياني، قالوا مخرجوا النجاة من القدس واعترف بأنهم عملوا الشر في عينين ربنا، يعني مش بس عملوا الشر ولكن عملوا الشر كمان بإيه؟ ببجاحة. يعني في فرق بين واحد بيغلط وهو مكسور وهو مغلوب وبين واحد بيعمل الشر وهو بجح بيتحدى الله في عيني الله. واغلقوا ايضا ابواب الرواق، اطفأوا السرب، قفلوا ابواب بيت ربنا وطفوا المنارة الذهبية اللي كانت بتشير الى حضور الله، طفوا السرج اللي كانت بتنور الهيكل وتظلموه، ولم يوقدوا بخورا، بقدموش رائحة ذكية امام الله، ولم يصنعوا مفرقة في القدس، بقدموش ذبايح. وممكن انا يكون في وقت او كتير من الاوقات في حياتي اطفأت السرج، يعني قفلت انجيلي، لان كلمة ربنا سراج لنقر رجلي كلامك ونور لسبيل. يوم ما بقفل انجيل انا بطفي السراج بتاعي، يوم ما بطل صلاة انا بطل البخور اللي بيرفعه، ليكن رفع يدي كذبيحة مسائية امامك. يوم ما بطلت خدمتي انا بطلت اقدم ذبايح التسبيح وذبايح التوزيع وذبايح الحب اللي انا بقدمها لربنا. لما الانسان يبطل الاشياء اللي كان بيقدمها لله، أبانا عملوا كده واحنا مشينا في مسيرتهم، فكان غضب الرب على يهوذا وأورشليم، لأن احنا سبنا ربنا، ربنا سبنا، وأسلمهم للقلق والدهش والصفير. عارفين الصفير يعني ايه؟ لما الواحد يمشي ويشوف منظر يعجبه أو يخده يعمل ايه؟ صفر أو يخاف من حاجة. فهو ما صار ده المصير بتاعهم، بقوا عايشين في حياة القلق لأن مفيش أمان. وياما احنا بنشتكي كتير دلوقتي من القلق، مش بس كظاهرة كمرض بيصيب حياتنا، قلقانين على كل حاجة في حياتنا، قلقانين على مستقبلنا، قلقانين على دخولنا، على اللي حوالينا، على نفسينا، على صحتنا، قلق ودهش. زي ده بيحصل وصفير لانهم تركوا الله فاستلمهم هذا، كما انتم راؤون باعينكم. وهوذا قد سقط اباؤنا بالسيف، وبنونا وبناتنا ونساؤنا في السبي لأجل هذا. شفنا في أيام أحاز أبوه المملكة الشمالية راحت خدت وثبت النساء والأطفال من مملكة يهوذا، وبعديهم جه راح سبي أشور مكمل، أشور اللي اعتمد عليهم أحاز واستأجرهم علشان يعينوه، هم اللي هم وزلوه وسابوه. فالآن في قلبي أن أقطع عهدا مع الرب إله إسرائيل فيرد عنا حمو غضبه. تعالوا نجدد العهد مع إله إسرائيل، تعالوا نرجع إليه. وابتدى بمجموعة الكهنة واللاويين، الملك مع الكهنة واللاويين يبتدوا يقدموا توبة لله ويجددوا العهد اللي بينهم وبين الله، ان احنا نعيش لك يا رب، ان احنا نرجع لأحضانك مرة تانية. يا بني لا تضلوا الآن، لأن الرب اختاركم لكي تقفوا أمامه وتخدموه وتكونون خادمين وموقنين لهم. ابتدى يشجعهم لهم ده انتم مختارين، انتم ربنا اختاركم. لان بيحصل بعد ما الانسان بيقع في الخطيه بيجيله على طول احساس بانه مرفوض، لكن يسمع الوعد الرائع بتاع ربنا اللي قاله على فم اشعيا: ارجع الي اني اخترتك ولم ارفضك. ما انتش مرفوض بالرغم من الشر اللي انت عملته، لكن ارجع الي اخترتك ولم ارفضك. يا اسرائيل لا تنسى مني، ارجع الي لاني فديتك. قد صرت عزيزا ومكرما في عيني وانا قد احببته. يا يعقوب اخترتك ولم ارفضك. الشيء الرائع ان ربنا تملي برغم من الوحاشة اللي فينا بيؤكد لنا على هذا، يشجعنا على الرجوع ليه. انا اخترتكم مش رفضتكم، انت مش مرفوض. مهما يحاول عدو الخير يحط في ذهنك انك صرت مرفوض من الله، تسمعلوش. اروع من كده، ارجعوا للهدف بتاعكم، ان ربنا اختاركم عشان تقفوا امامه وتخدموه. ده احساسنا في العهد الجديد، ربنا اختار كل واحد فينا علشان نقف قدامه. نقف قدامه يعني نتمتع بحضرته ونخش في علاقة ملوك وكهنة ليه. عشان كده احنا في العهد الجديد خدنا هذا اللقب: اختارنا لكي نكون ملوكا وكهنة. نقف حضرته ونخدمه، نتمتع بحضوره ونقدم له حبنا. فابتدى ينشئ فيهم هذا الاحساس، قال لهم انتوا لازم تتقدسوا الاول قبل ما تقدسوا بيت الله. استعجبوا في حاجة رائعة لما ابتدوا ينظفوا الهيكل. من ضمن الحاجات اللي لقوها نلاقيها في سفر الملوك الثاني اصحاح 18 لما بيتكلم عن حزقيا، انه لقى الحية النحاسية. عارفين الحية النحاسية اللي رفعها موسى؟ كان كل اللي يبص لها لدغته الحية ينال شفاء. كان شعب اسرائيل احتفظ بتلك الحية النحاسية وحطوها في الهيكل، لكن مع بعضهم على الله حولوا الحية النحاسية دي الى اله يعبدوه، سموه الاله نحشتان. خدوا بالكم، الحية النحاسية دي كانت ايه؟ واسطة، حولوها الى هدف اله. راح مسكها حزقيا الملك ودشها دقها وطحنها وراح مدوبها في ميه وسقى منها الشعب. يا تكسر الحية النحاسية اللي كانت رمز للمسيح. يقول اصل خدوا بالكم ساعات احنا الشيطان يضحك علينا بالتدين الزايد، يحول الوقايد في حياتنا الى اهداف تبقى هي الاله بتاعنا. يقول لك الطقس ده بدل ما هو وسيلة علشان نعبد ربنا يحوله لإله في حد ذاته. نعبد الطقس مش نعبد ربنا من خلال الطقس. والشيطان ده ممكن يتدين ويلففنا حوالين نفسينا زي ما عمل مع اليهود. السبت جعل لأجل الإنسان، لكن هم حولوا السبت إلى إله، إلى هدف. المسيح قال لهم كده، السبت جعل لأجل الإنسان لا الإنسان لأجل السبت. الطقس جعل لأجل الإنسان لا الإنسان لأجل الطقس. احنا ممكن نحول الصوم بدل ما هو وسيلة قربنا من ربنا نعمل من الصوم ده ايه؟ إله نعبده. نبدل الوسيلة نخليها تبقى هدف. لكن ميزة حباقية انه كان عنده فهم روحي، يعرف يميز الامور الروحية، يعرف امتى يحافظ على ده. لكن لو ده بيضيع الشعب ويبعده عن معرفة ربنا، لا. عشان كده مسك الحية النحاسية وطحنها وكسرها وسقى بيها الشعب، رغم ان المسيح نفسه قال كما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي ان يرفع ابن الانسان. ظلت الحية دي محتفظين بيها مئات السنين، لكن حولوها لإله وسموه الإله نحشفان وحطوها في الهيكل وبقوا يعبدوها. فقال اللاويين مات ابن عمسان ويؤير ابن عبايا من بني القفاطين ومن بني مراري قيس ابن عادي وعبايا ابن بهلئيل ومن الجرشونيين يؤاب ابن ذم ويعقيل من بني اثار زكريا ومثني ومن بني ايمان يحييل وشمعي ومن بني يستون شمعي وعزائيل وجمعوا اخوتهم وتقدسوا واتوا حسب امر الملك بكلام الرب ليفكروا بيت الرب. ابتدوا اللاويين يتجمعوا واشتغلوا في تنظيف بيت ربنا. ودخل الكهنة الى داخل بيت الرب ليطهروه واخرجوا كل النجاسة التي وجدوها في هيكل الرب الى دار بيت الرب، وتناولها اللاويون ليخرجوها الى خارج الى وادي قدرون. وادي قدرون ده اللي اجتازه السيد المسيح ايضا وهو رايح لبستان جثماني ليلة الامه. وادي قدرون ده كانوا بيرموا فيه المخلفات بتاعه اورشليم في حته مخصصه فيه كانت النار لا تبقى فيها ليل ونهار علشان يحرقوا الزباله بتاعه الهيكل، اسمها وادي هنوم اللي منها جت كلمة وهنوم. فابتدوا يخرجوا كل آثار العبادة الوثنية. ساعات الشيطان ما يحط الناس صنم قدامنا علشان نعبده، لكن ممكن يحول القديسين إلى أصنام احنا بنعبده ويخلينا نركز في علاقتنا مع القديسين أكثر من علاقتنا مع المسيح. تقول لي يعني أنت ما تؤمنش بشفاعة القديسين؟ لا، بؤمن بشفاعة القديسين، بس خليك صاحي اوعى تحط القديس مكان ربنا في حياتك. القديس ده عامل مساعد يساعدك، شفاعته قوية، لكن لو حطيته هو الهدف وسبت ربنا، خد بالك ده مش هيفرح قلب القديس، بالعكس ده هيحزنه. فابتدى يعمل نهضة روحية حقيقية يخلصهم من الشكليات ومن آثار العبادات الوثنية اللي ظلت فترة طويلة محيطة بيها. وكان التملي بيطهروا بيت ربنا بحسب كلام ربنا باستنارة كلمة الله. ودخل الكهنة إلى داخل بيت الرب ليطهروه، وأخرجوا كل النجاسة التي وجدوها في هيكل الرب إلى دار بيت الرب، وتناولها اللاويين يخرجوها إلى خارج إلى وادي قدرون. ومع هذا احترم الطقس جدا، القدس ما يخشوش إلا الكهنة، كان الكهنة يخشوا يجيبوا النجاسة اللي موجودة في القدس ويسلموها للاويين اللي واقفين بره. وشرعوا في التقديس في اول الشهر الاول وفي اليوم الثامن من الشهر، انتهوا الى رواق الرب خلال 8 ايام كانوا نظفوا القدس، وقدسوا بيت الرب في 8 ايام، وفي اليوم الثالث دخل الى حرقيا الناس دخلوا، وفي اليوم 13 من الشهر الاول انتهوا ودخلوا الى داخل الى حرقيا الملك وقالوا قد طهرنا كل بيت الرب ومذبح المحرقة وكل آنية ومائدة خبز الوجوه وكل آنية وجميع الآنية التي طرحها الملك أحاز في ملكه بخيامته، قد هيئناها وقدسناها وها هي أمام مذبح الرب. الحالة الأولى مرحلة التطهير، تخلص من كل الأمور الشريرة اللي موجودة. بعدين تيجي مرحلة الاغتسال، مرحلة الاغتسال ان ننظف، اغسل كل حاجة، علي الاول اطرد الغلط وبعدين ابتدي اتغسل اتنظف من اثار الغلط. عشان كده كان يقول له في مزمور 50 اغسلني فابيض اكثر من الثلج، نظفني يا رب فابتدي ابيض اكثر من بياض الثلج. وبكر حضقي الملك وجمع رؤساء المدينه وصعد الى بيت الرب. الامور السلبيه الاول عملوها يرموا القذارة وينظفوا المكان، بعدين يبتدوا بقى بالأمور الإيجابية. وهو لازم أعمل عملية إحلال بعد ما خلصت من الأمور السلبية اللي موجودة في حياتي، لو سبت نفسي فاضي هرجع تاني للأمور السلبية، لكن لازم أتملي بالأمور الإيجابية. فجاب حضقي الملك كل رؤساء الشعب وصعدوا الى بيت الرب، فاتوا بسبعة ثيران وسبعة كباش وسبعة خرفان وسبعة سيوف ناعجة ذبيحة خطية عن المملكة وعن المقدس وعن يهوذا، ابتدوا يقدموا ذبايح خطية، اولا عن المملكه ككل، ثانيا عن هيكل المكان اللي تدمر بالشر ثالثا عن الناس عن الافراد. وهو ده باستمرار الطريق الاول. لما جينا ندرس في سفر اللاويين شفنا ان ربنا اول حاجه اتكلم فيها في الذبائح اتكلم عن ذبيحه المحرقه اللي هي رائحه سرور اللي بتمثل الطاعه. بعدين اتكلم عن ذبيحه السلامه اللي ممكن الانسان ياكل منها. وبعدين ثالث حاجه اتكلم عن ذبيحه الخطيه والاثم، لانه كان بيتكلم عن الذبائح دي ورمزها المسيح. فالمسيح ابتدى بالطاعه، المسيح كان ذبيحه محرقه رائحه سرور، وبطاعته اشركنا فيها فبقينا في ذبيحه السلامه او ذبيحه الشكر، ناكل من المسيح ونتحد بطاعته فيكفر عن الخطيه بتاعتنا. لكن لما يجي الانسان يتقدم لربنا يعمل العكس، يقدم في الاول ذبيحه ايه؟ خطيه، توبه الاول، لان ما فيهاش اي نوع من السرور، لان كل حياتي وكل اعمالي شرير. فاتخذوا بالاول لذبيحه الخطيه، جاب سبع فيران وسبع كداش وسبع خراف سبع فيوس علشان يقدوا. رقم سبع ده رقم كمال، عايز يقول ان احنا يا رب وصلنا الى درجة الكمال في صنع الخطية. وجاب ذبائح الخطية بكل درجات، وقال لبني هارون انتهنا ان يصلوها على مذبح الرب. كان اول ذبائح تقدم على مذبح الرب بعد التجديد هي ذبائح الخطية، اللي هي إشارة إلى توبة الإنسان. فذبح الثيران وتناول الكهنة الدم ورشوه على المذبح. كانوا يرشوا دم ذبيحة الخطية يعتمد فيها بالدرجة الأولى على دمها، لأن بدون سفك دم لا تحصل مغفرة. وكان يرش الدم مستديرا في شكل دايرة، علامة على ما لا نهاية، لأن الدايرة ملهاش بداية ولا نهاية. فعايز يقولوا أن الدم ده يكفر إلى ما لا نهاية. ثم ذبحوا الكداش ورشوا الدم على المذبح، ثم ذبحوا الترسان ورشوا الدم على المذبح، ثم تقدموا بكيوت ذبيحة الخطية أمام الملك والجماعة ووضعوا أيديهم عليها. كان الملك ورؤساء الشعب لازم يعترفوا بخطيتهم، وطريقة الاعتراف ان الانسان الخاطئ يجي يحط ايده على الذبيحة كأنه بينقل خطيته الى الذبيحة، لان لابد عشان يحصل غفران حياته قدم عوضا عن حياة. وزي ما خطيتي تتنقل للذبيحة كمان بر الذبيحة يتنقل ايه؟ ليه؟ فانا بديها خطيتي وباخد منها برها. وده اللي حصل مع المسيح في جثماني، يقول ثم ألقوا عليه الأيادي، كأنهم كل الشعب بيحط ايده على المسيح فبيحمد المسيح الخطيه بتاعته. وذبحها الكهنة وكفروا بدمها على المذبح تكفيرا عن جميع اسرائيل، لان الملك قال ان المحرقه وذبيحه الخطيه هما عن كل اسرائيل. واوقف اللاويين في بيت الرب بسنوج ورباب وعيدان حسب أمر داود وجاد راء الملك وناتان النبي، لأن من قبل الرب الوصية عن يد أنبياء. ابتدى يرجع نظام التسبيح اللي حطه داود من مئات السنين. كان مر اكثر من 200 سنه على النظام اللي حطه داود هو وجاد والرائي ونتان النبي لما قسموا اللاويين ل 24 فرقه، الكهنه للتسبيح واللاويين للتسبيح. ابتدى يرجعها، وهنا الاول ذبيحه خطيه، بعدين ننال ذبيحه المحرقه نلال الرضا من الله نتيجه توبتنا، فنقدر نسبح ربنا ونغني لربنا على غفرانه ونشكره على محبته ورحمته، لان الى الابد رحمته. وقف اللاويين بآلات داود والكهنة بالأبواب، وأمر حبقيا بإقعاد المحرقة على المذبح. وعند ابتداء المحرقة ابتدى نشيد الرب والأبواب واسطة آلات. واسطة آلات داود ملك إسرائيل. وكان كل الجماعة يسجدون والمغنون يغنون والمبوطون يبوطون، الجميع إلى أن انتهت المحرقة. فقدموا لربنا ذبيحة المحرقة بتسبيح وتمجيد. وعند انتهاء المحرقة خر الملك وكل الموجودين معه وسجد. وقال حبقيا الملك والرؤساء للاويين أن يسبح الرب بكلام داود وأساس الرائي، فسبحوا بابتهاج وقرنوا وسجدوا. ثم أجاب حبقيا وقال الآن ملأتم أيديكم للرب، يعني أنتوا قدمتوا بكل قوتكم بملء أيديكم بكل قدرتكم، قدمتم للرب توبة وقدمتم للرب إرضاء وقدمتم للرب تسبيح. فقدموا وقت بذبائح وقرابين شكر لبيت الرب. دلوقتي من حقنا نعمل ذبيحة السلامة، ذبيحة الشكر. وكان ذبيحة السلامة دي الذبيحة الوحيدة اللي ممكن الشعب ياكل منها. كان ذبيحة السلامة دي إشارة إلى أفخارستية، حتى كلمة أفخارستية من كلمة الشكر، الكل يشترك فيها. ربنا ليه نصيب في ذبيحة السلامة، الكاهن ليه نصيب، الشعب ليه نصيب. فبعد ما الإنسان قدم توبة وقدم ذبيحة الخطية فأرضى الله وسر الرب بتوبته، دلوقتي من حقه يدخل حياة شركة مع الله. اتوا بذبائح وقرابين شكر لبيت الرب. فاتت الجماعة بذبائح وقرابين شكر، وكل سموح القلب أتى بمحرقاته. كل واحد بقى قلبه كده حركه ناحية حياة الشكر تجاه الله، جاب ذبائح وجد. بعد ما كان لمدة 20 سنة مفيش أي ذبيحة بتقدم في بيت الله. وكان عدد المحرقات التي أتى بها الجماعة 70 ثورا و100 كبش و200 خروف، كل هذه محرقة للرب. والأقداس 600 من البقر و3000 من الضأن. إلا أن الكهنة كانوا قليلين، لمدة 20 سنة مش لاقيين شغل، فناس كثيرة حتى من الكهنة رفضت إنها ترجع. قالت ما بعد شوية يجي ملك تاني يعمل نفس الحكاية، فكل واحد اهتم بحياته. فالكهنة كان عددهم قليل تجاه الذبائح نائل، فلم يقدروا أن يسبحوا كل المحرقات. فساعدهم أخواتهم اللاويين حتى كمل العمل وحتى تقدس الكهنة، لأن اللاويين كانوا أكثر استقامة قلب من الكهنة في القدس في المقدس. حاجة غريبة جدا. مفروض الكهنة دول هم أعلى رتبة القدام الرسميين، لكن نشوف اللاويين كان عندهم غيرة في أنهم يتقدسوا أكثر من الكهنة. كانوا بيعملوا بقلب وبروح خدمة أكثر من الكهنة. هنشوف بعد شوية أن الشعب كمان كان أكثر غيرة من اللاويين ومن الكهنة. الشعب إزاي قدر قلبه يتحرك ناحية ربنا بصورة جبارة؟ كل ده بمناداة حضقية، تملي النهضة الروحية أو الإصلاح. ربنا محتاج فيه لقلب إنسان يبقى شغوف إن هو يتوب ويتوب في الآخرين أيضا. وأيضا كانت المحرقات كثيرة بشحن ذبائح السلام وسكائب المحرقات، فاستقامت خدمة بيت الرب. ده شجع ان في كهنة تانيين يجوا لما لقوا ان بيت ربنا ابتدى الذبايح تيجي. كان الكهنة بيعيشوا من الذبايح دهية، ابتدوا يرجعوا اكتر فاكتر. وفرح حضقيا وكل الشعب من اجل ان الله اعد الشعب، لان الامر كان بغتة يعني اجل. وقد تأتي التوبة في لحظات من غير ما الإنسان يخطط لها، لكن في فرح فجائي صار لما الإنسان رجع بقلب فعلا ناحية الرب. ممكن الإنسان ما يكونش مخطط لده، لكن يلاقي روح ربنا هو اللي بيحركه كده فجأة. مش بس اكتفى كده، لكن هو قاعد يفكر الشعب ده ايه اللي ضيعه، ايه اللي خلاه يكون ربنا، وايه اللي خلاه يكون العهد، وايه اللي خلاه مستابس في الله. فابتدى يدور، اكتشف حاجة عجيبة جدا. اكتشف ان من ايام سليمان الملك لحد ايامه الشعب لم يعيد بعيد الفصح. 200 سنة الشعب ما عيدش بعيد الفصح، بالرغم ان ربنا لما ادى موسى وكلمه عن ذبح خروف الفصح قال له هذه فريضة دهرية من جيل إلى جيل، تصنع الفصح ده كل سنة. فاكتشف إن الشعب ما عملش الفصح لمدة 200 سنة من أيام سليمان الملك. فقال طيب أنا لازم أعمل وعيد عيد الفصح. والفصح ده معناه إيه؟ وليه أصر انه يصنع هذا العيد عيد الفصح؟ ما تمشي زي الملوك اللي كانوا قبلك. ما يهوشافاط كان ملك صالح وما عيدش بعيد الفصح، ويوسام كان ملك صالح وما عملش عيد الفصح. ليه انت تصر على انك تعمل هذا العيد؟ وارسل حضقيا الى جميع اسرائيل، مش بس المملكة يهوذا المملكة الجنوبية، لا ده راح بعد كمان لايه؟ المملكة الشمالية، الاسباط العشرة الثانيين، الى جميع اسرائيل ويهوذا. وكتب ايضا رسائل الى افرايم ومن مكة ان يأتوا الى بيت الرب. قال حتى المملكة الشمالية كان أكبر سبتين فيها إفرايم ومنسى اللي هم أولاد يوسف، قال لهم تعالوا كلنا نتجمع زي زمان، لان كان في عيد الفصح كل اليهود يجوا من كل مكان في العالم يتجمعوا فين؟ في اورشليم في بيت الرب، ليعملوا فصحا للرب اله اسرائيل. فتشاور الملك ورؤسائه وكل الجماعه في اورشليم ان يعملوا الفصح في الشهر الثاني. ومفروض الفصح ده بيتعمل في الشهر الاول في يوم ايه 14. ثم لقوا انهم مش قادرين يجهزوا، فقالوا طب احنا هنأجل عمل الفصح شهر. وهنا كان عنده الفهم الروحي انه يعرف ان الفصح ده مش مجرد اكله، مش مجرد ضيفه، ده عشان الفصح ده يجيب ثمر في حياه الشعب لازم الشعب ايه يستعد له، لازم الشعب يفهم ايه معنى الفصح. وهنا ودي كانت روعه حضقيا انه كان يصنع الطقس ولكن بفهم وبوعي روحه، حتى لو كسر حته من الطقس. الطقس بيقول ان الفصح هيتعمل في الشهر الاول في يوم 14 نيسان. طب الشعب مش فاهم، نستنى سنه ثانيه تكون عزيمتهم هبطت، ولا ممكن نعمل الفصح بس نأجله شهر؟ فخذ القرار انه هيأجل الفصح شهر، لانهم لم يقدروا ان يعملوه في ذلك الوقت لان الكهنة لم يتقدسوا بالكتاب والشعب لم يتبعوا الى اورشليم. لسه كل الشعب ما قدرش يوصل. فحسم الامر في عيني الملك وعيون كل الجماعه، فاعتمدوا على اطلاق النداء في جميع اسرائيل من بئر سبع الى دان، المملكه الشماليه من اقصى الى اقصى، ان ياتوا لعمل الفصح للرب اله اسرائيل في اورشليم، لانهم لم يعملوه كما هو مكتوب منذ زمان كثير. فذهب السعاه بالرسائل من يد الملك ورؤسائه في جميع اسرائيل ويهوذا، وحسب وصيه الملك كانوا يقولون: يا بني اسرائيل ارجعوا الى الرب اله ابراهيم واسحاق واسرائيل، فيرجع الى الناجين الباقين لكم من يد ملك اشور. كان في الوقت ده المملكه الشماليه سنحريب ملك اشور دمرها وانتصر عليها بسبب الشر ان هم بعدوا عن ربنا. فقالوا: يا ناس يلي باقيين اصحوا نفسيكم وارجعوا بسرعه الى الرب اله اسرائيل، ولا تكونوا كابائكم وكاخوتكم الذين كانوا الرب اله سبأ فجعلهم دهشه كما انتم ترون. الان لا تصلبوا رقابكم كابائكم، بل اخضعوا للرب وادخلوا مقدسه الذي قدسه الى الابد، واعبدوا الرب الهكم فيرتد عنكم حمو غضب، لان برجوعكم الى الرب يجد اخوتكم وبنوكم رحمه امام الذين يتبونهم فيرجعون الى هذه الارض، لان الرب الهكم حنان ورحيم ولا يحب الوجه عنكم اذا رجعتم اليه. فكان السعاة يعبرون من مدينه الى مدينه في ارض افرايم ومنكة حتى زبولون، فكانوا يضحكون عليهم ويبدؤون به. الا ان قوم من اشير ومنكة وزبولون تواضعوا واتوا الى اورشليم. موقفين مغيرين. موقف الاكثريه عملوا ايه؟ استهزأوا وسخروا بيه، بالرغم ان هم مذلولين لكن قليلين تواضعوا، بدوا يستجيبوا للدعوة. ليه أقر حذقيا أنه يصنع الفطر؟ وإيه موقف الإنسان من هذا الفطر؟ ليه في واحد بيقابل الفطح ده باستهزاء وسخرية، في واحد تاني بيقابل الفتح ده بتواضع وبانسحاق قلب، فبياخد بركة وخلاص هذا الفتح ده نكمله المرة دي ان شاء الله. ليه اثر حذقي على صنع الفتح؟ وايه موقفي من هذا الفتح؟ لكن ابتدى بتلك النهضة الجبارة الرائعة علشان يحرك قلوب الشعب. تملي ربنا في كل وقت كده، مستني قلب ينبض بالحب تجاهه علشان القلب ده ينهض الناس اللي حواليه. كمل المرة الجاية ان شاء الله. تفضل. Amen.